بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلق أجمعين، محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم. أما بعد، كنا وقفنا عند حديث الأثرة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أثرة وأمور تنكرونها. وعرفنا الأثرة وأنها من الاستئثار بالحقوق وعدم إيصالها إلى الرعية من قبل من ولي شيئا من أمور المسلمين، وأنه عليه الصلاة والسلام يخبر بهذا الأمر الذي سيكون من بعده، ويوصي بالصبر والسمع والطاعة على أثره. وأوردت في الأسبوع الماضي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أثرة علينا، أي مع وجود الأثرة من قبل من يلي أمور الناس وجب السمع والطاعة. والأحاديث في ذلك كثيرة، وهي في الصحيحين تأمر بالسمع والطاعة: وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، اسمعوا وأطيعوا ما أطاع الله فيكم. ولذلك فإن أهل العلم إزاء هذه الأحاديث الصحيحة كونوا للمسلم المنهج الشرعي المطلوب عند حصول الفتن وحصول الأثرة، كيف يكون له الموقف المناسب المشروع. وأن هذه الأحاديث توصيه بالصبر، وأنه لا يجوز له أن يشق عصا الطاعة، وأن لا يخرج عن حاكمه، لأن الخروج فساد أعظم من فساد الأثرة. الخروج على الحاكم فساد أعظم من فساد الأثرة. فلو قارنت بين الخروج عن الطاعة وبين وجود الأثرة والاستئثار بالحقوق وعدم إيصالها إلى مستحقيها، فإنك تجد الخروج أعظم فسادا وإفسادا وضررا من قضية أن يمسك حقك أو يضرب جلدك. فإن هذه في الكفة الوازنة أو الكفة الثقيلة الراجحة، والأخرى في الكفة المرجوحة. ستكون أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وقلنا: الحق الذي عليكم هو الزكاة والمال الواجب في النفس، وإخراج ما يجب إخراجه في الجهاد وسائر صنوف البر الواجب. والأحاديث التي في الصحيحين كثيرة منها، قوله عليه الصلاة والسلام، وهذه ألفاظ كثيرة منها ما عند البخاري بلفظ من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وقد علمت في السابق أن ضوابط الشرع في قضايا البيعة والسياسة وأمور الحكم قد تأتي على خلاف مزاج بعض الناس، فيرون مثل هذا الموقف موقفا مستكينا منحسرا ضعيفا جبانا، قد يراه البعض كذلك، لكنه ليس كذلك، لأن الشارع شرعه، وما شرع الشارع إلا ما كان للناس رحمة ونجاة، فلم يشرع لهم أمرا فيه جبن أو انحسار أو ابتعاد عن الصواب، بل إن مقاصد الشرع تدفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما. فلو عندك فاسد وأفسد ولا بد من أحدهما، سترتكب الفاسد وتترك الأفسد، وتدفع الأفسد بارتكاب الفاسد، والفاسد أقل من الأفسد، والفاسد أيضا هو فاسد إلا أنه أقل فسادا من الأفسد. لاحظ كيف يجري الشارع الموازنة والمقارنة بين أمرين كلاهما فاسد ولا بد لك من أحدهما، فلو كان الأمر كذلك فإنك ترتكب الأفسد، ترتكب الفاسد وتترك الأفسد، وهو قولهم دفع أفسد الفاسدين بارتكاب أدناهما. فمن كره من أميره شيئا كما يقول عليه الصلاة والسلام فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان أو من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. والحديث في البخاري. لاحظوا أن الحديث فيه جملتان، جملة تخبر عن وقوع مكروه أو مكاره أو مكروهات من قبل الرعية إزاء حكامهم، من كره من أميره شيئا فليصبر، أخبرك أن الأمير قد يرتكب ما هو مكروه في نظرك بل في الواقع، والمكروه يطلق على الحرام، كل ذلك كان سيئة أو سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة في آية الإسراء، بعدما ذكر الله عز وجل جملة من المحرمات في سياق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما بعدها فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إلى أن قال الله عز وجل كل ذلك كان سيئة، وفي قراءة سيئه عند ربك مكروها، فسمى المحرمات مكروهات. فأنت تكره الشيء لأنه ظلم ومع ذلك وجب عليك الصبر، هذا الإخبار الأول في الجملة الأولى من الحديث. وربط بها أمرا آخر، وهو أن كراهية تصرف الأمير تكون مدعاة للخروج وشق عصا الطاعة ومحاولة اتخاذ تجمع والتماس شوكة وقوة لأجل منازعة الأمير، فهذا شيء كله حرمه الشارع، لأنه لو أبيح للإنسان كلما كره من أميره شيئا أن يناصبه العداء وأن يناصبه الحرب وأن يخرج عليه وأن يكون مجموعة تعادي وتتخذ لنفسها شوكة لفسدت الأمور تماما. وما عبد الله أحد من الناس، فهنا جميعة وهناك شرذمة وهنا عصابة ولا أحد يرضى. فسعيا نحو استتباب أمور المسلمين ولم شملهم وجمع شعثهم وتوحيد كلمتهم وحصول الرضا الإجمالي وتفرغ الناس للعبادة، فإن الشارع أمر بعدم الخروج عن السلطان. ولقد وجد في تاريخ الإسلام كما يروي الطبري في التاريخ عن عدي بن حجر الذي يسمى أو يلقب بالأدبر، والأدبر هذا اختلف في صحبته، جماعة أثبتوا له الصحبة من أهل العلم وجماعة قالوا بل هو من التابعين وليس صحابيا. هذا الرجل كان قد جمع إليه أناسا، كون جماعة في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان زياد بن أبيه يخطب الجمعة، فيأتي الأدبر ومعه جماعته فيرشقون زياد وهو يخطب الجمعة، يرشقونه بالحصى جالسون يرمون بالحجارة على من؟ خطيب الجمعة زياد بن أبيه المعروف، وقد ولد على فراش الحارث بن كلدة، وكان أبو سفيان يدعي أنه ولده وأنه أخ معاوية، وحصل في ذلك نزاع بين معاوية وبين أبناء الحارث بن كلدة، وهم يقولون لقد ولد على فراش أبينا، ومعاوية يقول بل هو ابن أبي سفيان وهو الذي يسمى بزياد بن أبيه، يرشقونه بالحجارة وبالحصى وهو يخطب الجمعة. مهما اختلفت مع خطيب الجمعة ومهما قال خطيب الجمعة من عجر وبجر ومن معروف ومنكر، ومهما حاد عن الطريق ومهما انحرف في كلامه ومهما دعا إلى بدعة ومهما حرف أو غير أو بدل حكما من الأحكام، هل يصح أن يقابل بأن يرمى بالحجارة في خطبة الجمعة؟ أيهما في الفتنة أعظم، تصريحه بتغيير الشرع أم مقابلة هؤلاء بضربه وهو على خطبة الجمعة؟ الضرب أشد، وما نطق به من مخالفة الحكم الشرعي يجوز أن يحاسب عليه ويجوز أن يناقش فيه ويجوز أن يؤخذ على يده من قبل العلماء وأن يرفع في شأنه، لكن الضرب وهو على خطبة الجمعة بقصد أن يصرف عن كلامه ليس من الأمر الذي يأتي بنتيجة، ما يأتي بنتيجة أبدا، بل يثير الفتنة ويعظمها ويكبرها وتتطور فتصير أمرا آخر. كما أن زياد بن أبيه غاية ما يكون من مثله أنه خطيب لمعاوية، وهم قد لا يرضون عن معاوية ولا يرضون عن خطيب معاوية، هذا غاية ما في الأمر، وهذا لا يقضي أبدا أن يرموه بالحجارة. ولقد حضر خيار الصحابة فصلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، صلى خلفه أنس وصلى خلفه عبد الله بن عمر، وصلى خيار الصحابة من أصغرهم الذين طالت بهم الحياة، فأدركوا الحجاج بن يوسف الثقفي مع علمهم بظلمه ومع ذلك صلوا خلفه، وهم متمسكون مستمسكون بقاعدة صلوا خلف كل بر وفاجر، خلف هذه القاعدة التي عليها السلف وأهل العلم والفقه في الدين. فلما نزل من خطبته زياد أرسل إلى معاوية فقال: إن الأدبر يجمع الناس ويحرضهم علي ويضربونني بالحجارة وأنا أخطب الجمعة. فأرسل إليه معاوية وإلى ابن حجر وغيره من الصحابة، فجاءوا إليه ونصحوه وقالوا: لقد أرسلنا إليك معاوية وإنه ينصحك بأن تتراجع ويأمرك بأن لا تفعل هذا الشيء مرة أخرى. ثم إن هؤلاء الصحابة الذين جاءوا إلى الأدبر وجدوه يقول لخادمه: ماذا فعل الداجن؟ هل أطعمت الداجن؟ هل أخرجت الداجن؟ انشغل بالداجن عن الصحابة الذين جاءوا إليه موفدين من قبل معاوية رضي الله عنه، وهو يهدئه وينصحه، فلم يستمع إليهم ولم يرتدع. ثم استمر كما قال الطبري، جاء بعبارة في تاريخه قال: كانوا يجتمعون ويتشددون في الدين. قالها الطبري: يتشددون في الدين، هذه الجملة التي تهم، يقولها الطبري في القديم. التشدد في الدين منه هذا الذي يرتكبونه مع خطيب الجمعة، هذا تشدد، وكل ما خالف الحكم الشرعي وجاوزه وتنطع فيه صاحبه ولم يخضعه لقاعدة ولا لضابط شرعي فهو تشدد. فلما لم يرعوي أرسل معاوية إلى زياد قال: شده في الحديد وأتني به. فشد الأدبر في الحديد وجيء به إلى معاوية فترك حتى مات. وجاءت عائشة بعد ذلك فقالت لمعاوية في آخر وقت، قالت: أين ذهب حلمك عن الأدبر؟ قال: إنما ذهب عني لما غاب عني مثلك يا أماه. شوف معاوية ماذا يقول لعائشة، شوف الكلام. قال: غاب عني حلمي لما غاب عني مثلك يا أماه. فهذا كلام فيه تواضع وفيه اعتراف لكبار الصحابة بالمرتبة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، وهو كلام فيه تلطف واعتذار، وقال لها: دعني حتى ألقى الله مع الأدبر حتى نقف أمام الله. فالمقصود أن اتخاذ شوكة وقوة وخروج لأجل ما ينكر على الحاكم شيء مرفوض، لأنه فتنة عظمى وأعظم مما نريد من إصلاح لما أنكرنا من منكر على الحاكم. ثم الحديث يقول: إنه لو خرج عن السلطان مات ميتة جاهلية، وهو حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء يقول ابن بطال على ذلك، على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. أتحسبون تسكين الدهماء قضية سهلة؟ تسكين الدهماء أي عامة الناس، الناس أقسام، فيهم رعاع سوق همج يتبعون كل ناعق، لم يستنيروا بنور العلم ولا ركنوا منه إلى ركن وثيق كما يقول علي بن أبي طالب في تقسيم الناس. فهؤلاء إذا وجدوا الفتنة دخلوا فيها وأعظموها، والفتنة أشد من القتل. ففي طاعة السلطان مع إنكار ما ينكر عليه فيه حقن للدماء وتسكين للدهماء عامة الناس. وحجة العلماء هذا الخبر وغيره وهي كثيرة، ولم يستثنوا من ذلك. شوف ابن بطال ماذا يقول: إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا يجوز طاعته في ذلك. استثنوا الكفر الصريح، لم يستثنوا المعاصي، استثنوا الكفر. أما سائر المعاصي فلا يجوز الخروج عليه مع وجودها، بل مع وجود معصية الكفر التي هي أعظم المعاصي، فحين ذاك لا يطاع ولا يسمع له. ثم سموا هنا الكفر بالصريح احترازا عن الكفر الذي ليس بصريح أو الكفر الذي هو متأول. فاحذر أيها المسلم من فهم كلام العلماء على غير ما أرادوا به وعلى غير ما قصدوا. ما من كلمة يقولها هؤلاء العلماء وينقلونها عن إجماع أهل العلم إلا ولها ظاهر منطوق، ولها مفهوم دليل خطاب، ولها محترزات كلام، فوجب عدم الذهاب مع الظواهر من غير نظر في المحترزات. فالقول بالكفر الصريح يخرج غير الصريح، فلا يجوز طاعته إذا ارتكب كفرا صريحا، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الآخر. وفي لفظ آخر: فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. وحديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة. وفي حديث مسلم: سيكون أمراء فيعرفون وينكرون، فمن كره برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا أو ما صلوا، لا تقاتلونهم، ما صلوا. وجعل الصلاة حاقنة لقتالهم، مانعة لقتالهم. والصلاة ليست شيئا يسيرا ولا هينا، بل هي الصلاة، بل هي الصلاة عماد الدين، فلا يسوغ قتالهم مع وجود الصلاة. لاحظ هذه القيود وافهمها، وافهم أن من يحيد عنها ويغلو فإنما يغلو على نفسه، وإنما يخرج عن مثل هذه الضوابط الشرعية ويكل الأمر إلى عقله وإلى نفسه الهائجة التي لم تتقيد بهذه الأحاديث الصريحة وكلام العلماء الذي حكى فيه الإجماع بعض العلماء كابن بطال. قال: ما صلوا. وفي لفظ لمسلم: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. صحيح، هذا فضل وسعة من الله، أنك تكره الشيء الذي هو مكروه والذي هو محرم. ما يجده المسلم في مجتمعه من المحرمات، هل يكرهه أم يحبه؟ يكرهه. هذا حدك الذي كلفت به أن تكره، لكن كراهيتك لهذا الشيء لا تجعلك تنزع يدا من طاعة، لا تنزعن يدا من طاعة، بل الواجب الطاعة والسمع والطاعة ما لم ترى الكفر البواح الصريح الذي ليس عندك من كتاب الله فيه برهان. إذن هذا لفظ آخر من الألفاظ الدالة الصريحة على أن من رأى من ولاته شيئا يكرهه أن يكره عمله ولكن لا ينزع أو لا تنزع يدا من طاعة. وفي لفظ للحافظ الإسماعيلي قلت: فكيف يسلم من سلم منهم؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي أخذوه وإن منعوه تركوه. كلها تدور حول معنى من المعاني التي هي الصبر ما لم يكن الكفر البواح. من هنا تأسس في السياسة الشرعية الإسلامية أن طاعة ولاة الأمور واجبة، وأن الخروج عليهم أمر خلاف السنة والجماعة وخلاف الشرع وخلاف السنة، والسمع والطاعة له حدود ما لم يرتكب كفرا بواحا. أما سائر المكاره والمكروهات والمعاصي والاستئثار بالحقوق فإن ذلك لا يجعلك تخرج، وإن ضرب جلدك وأخذ مالك تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، كما في لفظ البخاري الذي قرأناه في الباب. لكن ورد في الحديث الذي يليه، حديث ورد حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم، قال: لو أن الناس اعتزلوهم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن سبب الهلاك أي هلاك الناس هو حي من قريش، وقال: هذا الحي من قريش. والحي يراد به القبيلة، وقريش قبائل متعددة كما تعلمون، فالأمويون حي من قريش، والمخزوميون حي من قريش، والهاشميون حي من قريش، والتيميون حي من قريش، والأسديون حي من قريش، والعدويون حي من قريش. كلهم هؤلاء يرجعون إلى قريش، فهم أحياء قريش وأحياء العرب. قال عليه الصلاة والسلام: يهلك الناس هذا الحي من قريش. من هو الحي من قريش؟ من هم هؤلاء؟ ستأتي رواية أخرى تليها سماهم عليه الصلاة والسلام غلمة أو أغيلمة من قريش. أيضا غلمة أغيلمة تصغير، غلمة غلمان جمع غلام، أي غليمة أو أغيلمة أو غلمة تصغير لغلام، فهم غلمة من قريش. وسماهم في اللفظ الأول هذا الحي من قريش. قال: من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلك أمتي على يدي، وفي رواية على يدي غلمة من قريش. فقال مروان، مروان هو مروان بن الحكم بن العاص الأموي المعروف، سيأتي الكلام عليه قريبا الآن. فقال أبو هريرة: إن شئت أن أسميهم وبني فلان وبني فلان. فأضمرهم أبو هريرة ولم يفصح عنهم، أصرهم في نفسه ولم يبدي من هم. هذا الحي من قريش سوف يهلك الناس، غلمة من قريش سوف يهلكون الناس، فساد الأمر وهلاك أمتي على يدي غلمة من قريش. وفي رواية قال أبو هريرة: لو حدثت به لقطعت هذه البلعوم. وكان رضي الله عنه يقول هذا الكلام، يقول: لقد حدثتكم بأحاديث، وعندي أحاديث لو حدثت بها لقطعت هذه البلعوم، ويشير إلى بلعومه، وأن عنده حقائق تتعلق بتصريحات وردت في الأحاديث، وفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام من الإشارة إلى بعض من يفسدون الأمر من بعده، ومع ذلك لا يقدر على الكلام، وإنما ترك الكلام لأجل أن الحاجة لم تمس إليه، وليس في التصريح بهم كبير أمر، بل قد يرتكب أو يسلك أبو هريرة مسلك السياسة الشرعية فيقول: ما بال أقوام يفسدون أو يهلكون الناس في آخر الزمان، يقول: ما بال أقوام تأسيا بالهدي النبوي في عدم التصريح بالأسماء. قد يكون من أبي هريرة هذا المنهج، وقد سلكه رضي الله عنه، وإنما ليس خوفا من أن يقول الحق، وإنما هو ضرب من العلم الذي كتمانه لا يؤثر ولا ينقص الناس علما، ولا يخفي عنهم شريعة، ولا يحوجهم إلى هذه الشريعة. فكم من العلم الذي معرفته زيادة ليست أساسا، لكن لو كانت حكما شرعيا وقضية مؤكدة ملحة لصرح بها أبو هريرة، إنما هو رضي الله عنه لا يصرح بهذه لأنه لا يجد في التصريح بها فائدة، كما أنها تؤدي إلى غضب من يصرح بهم، ويترتب عليها فتنة عظيمة ربما أدت إلى قطع بلعومه، فخوفا من الفتنة كتم هذا الأمر رضي الله عنه. فمن هم هذا الحي عند أهل العلم؟ الأهل العلم يتفقون على أن الحي المراد بهم بنو أمية، لكن يجب التفصيل. القول بأن الحي الوارد في الحديث هم بنو أمية يحتاج إلى توقف، فإن التصريح بأنهم بنو أمية هم الذين يفسدون ويهلكون الناس لا يكون ذريعة إلى النيل من بني أمية بغير حق، ولا أن نتسبب في الاستطالة في أعراض الصحابة من بني أمية، وهم جماعة من الصحابة، في مقدمتهم إمام بني أمية هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم يليه أبو سفيان ومعاوية وهذا الحكم بن أبي العاص إلى جماعة من الأمويين، فإنهم حي من أحياء العرب المعروفين. فالمقصود أن التصريح بأنهم بنو أمية لا يقضي بأن نتحامل على بني أمية، لكن قد أقر العلماء بأنهم هم الذين سوف يفسدون أو سوف يكون هلاك الناس على أيديهم. فموقعة الحرة في المدينة التي استباح فيها يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، استباح بها أو فيها حرمة المدينة، والمدينة حرم بين عير وثور، من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. المدينة حرم بين جبلي عير وثور، ولا يجوز الإحداث فيها ولا إيواء المحدثين، ومع ذلك يزيد قد استباحها وقتل أو قتل أهلها ولها فيها واستباح المحارم وفعل ما فعل في الموقعة المعروفة. يزيد بن معاوية تابعي وليس صحابيا، ولا شك أن التابعين هم أحسن حالا من غيرهم. فإذا استثنيت الصحابة وهم نقاوة الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من النقاوة التابعون، فالعلم فيهم وفير، والدين فيهم متين، والكذب فيهم قليل نادر أو منعدم كما يقول ابن تيمية، وقلما تجد في التابعين من يكذب. فالديانة في التابعين وفيرة، والغالب في زمانهم الخير، ولا مانع أن يكون في التابعين من انحرف عن طريق التابعين واختار غير سبيل المؤمنين وذهب غير مذهب الصالحين، فهذا شيء يجوز. بل إن هناك من الصحابة من ارتد ولم يبق في صحبته، ولا لا، هناك من ارتد، وهناك من لم يسلم مع وجود الإيمان ومع وجود صاحب الإيمان ومبلغ الإيمان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يسلموا. إذن وجود نماذج في التابعين قليلة على غير ديانة، مع كثرة معاص أو لهو بالصيد أو فجور وفسق وترف ومعاصي وخروج عن الجادة، هذا الشيء يجوز أن يكون. لكن نحن أمة هذه الديانة نعتقد أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يتحمل معاوية وزر ابنه، ولا أتحمل أنا وزر ابني، لقد نصحت وبذلت وقلت هذا الصواب وهذا الدين وهذا الحق، لكن إن مشى على غير ما أردت، على غير ما أراد والده وعائلته، فهل تزر وازرة وزر أخرى؟ أبدا. إن الله عز وجل لم يحمل نفسا آثمة وزر نفس أخرى آثمة، بل كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس تحاسب على ما قدمت. أما ما يأتي به البعض من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر فدخل معاوية وبيده ابنه يزيد فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله القائد والمقود، وهذا الحديث موجود في بعض الكتب وروجه البعض وتروجه الرافضة، لكنه حديث موضوع باتفاق المحدثين. لماذا كان موضوعا؟ لم يولد بعد، يزيد غير مولود. لئن كان يزيد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وحضر خطبته مع صغر سنه، سيكون من الصحابة الصغار الذين لهم رؤية وإدراك، فيكون من صغار الصحابة. وقد توفي عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة وهم أبناء السنتين أو أقل، وكانوا من أصاغر الصحابة عند جمهور المحدثين، خلافا للفقهاء وبعض أهل الحديث الذين لا يعدونهم في الصحابة. إذا الحديث مكذوب لم يثبت، كيف يقول عليه الصلاة والسلام هكذا؟ كما أن الملحظ الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلعن أصحابه، فكيف يدخل واحد من أصحابه فيلعنه عليه الصلاة والسلام؟ ما كان عليه الصلاة والسلام ليفعل، وهو الذي ينهى عن اللعنة واللعن وعن لعن المعين، قال: لا تلعنوه، لا تلعنه، فإن له سريرة تحب الله ورسوله، في حديث حمار في الصحيحين والسنن، الذي كان يشرب الخمر. ولم يبعث عليه الصلاة والسلام، لم أبعث لعانا ولا سخابا ولا فحاشا، قرأنا فيما قرأنا من المناقب قبل ذلك، وأن هذه الصفات نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكتبت في الكتب السابقة أن نبي الإسلام هو هذا النبي، ليس بلعان ولا فحاش ولا سخاب في الأسواق، فكيف يلعن؟ فلا يواجه الناس باللعنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان الأدب في هذا الباب، قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، ثبت. فمن لعن مؤمنا فكأنما قتله، لتعلم إلى أي حد تصل اللعنة، شديد اللعنة، لعن المؤمن كقتله. فلم يلعنه عليه الصلاة والسلام، لم يلعن معاوية ولا لعن يزيدا، لكن ما حصل من بعض بني أمية، فمن ارتكب خلاف الشرع وفسق وأعلن فسقه وتمادى فحسابه على الله عز وجل، ومن أتى من هذه القاذورات شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وإن لم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، كما ورد في الأحاديث الصحيحة، فأمرهم إلى الله. لكن من جاهر بالفسق أعلن العلماء مجاهرته بالفسق، والفسق أصناف أو صنوف، ففي مقدمتها القتل، وفي يليه جملة المعاصي الظاهرة والفسوق والعصيان الظاهر، فهو تجاوز الحدود وإعلان المعاصي وتشهيرها أو إشهارها وإعلانها، فهذا كله من الفسق. فمن أعلن فسقه وأباح حرمته وأباح عرضه للناس تكلم الناس في عرضه، لأن الكلام في الأعراض إنما منع إذا كان الرجل متسترا، أما صاحب الفسق الظاهر فقد هدر عرضه وأزال حرمة عرضه. كل أمة معافى إلا المجاهرين، فهذا مجاهر بالمعصية. وإذا سئل الإنسان عنه يقول يفعل أمام الناس، يشرب الخمر، يأتي يتهادى من الخمر في الشارع، هذا فسق، يرتكب الفسوق الظاهر. فمن كان كذلك فإن العلماء يتناولونه ويبينون ذلك، وهذا كلام سائر أهل الفقه والعلم من السلف، فإنهم يقولون فلان كان يعلن الفسق ويأتي به أمام الناس ويشرب الخمر ويفعل كذا ويفعل كذا من سائر المعاصي. والعرض هو موضع المدح أو القدح من الإنسان، هذا العرض تعريفه، موضع أو موطن القدح أو المدح من الإنسان يسمى العرض. والإنسان يصون عرضه إذا صانه عن المجاهرة بالفسق، فمتى أعلن فإنه قد أهدر تلك الحرمة. المراد بالهلاك هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، ورد بالتثنية، وورد كما تقدم على يدي بالجمع، فإما مثنى وإما مجموع. ورد في رواية عند ابن أبي شيبة، والأحاديث يفسر بعضها بعضا، فكم من رواية في البخاري تقع مجملة وتأتي رواية عند غير البخاري تفصلها وتبين إجمالها، وذلك أن البخاري قد لا تقع له الرواية المفصلة لما علم من شرطه في الرواية، فقد لا تكون رواية ابن أبي شيبة على شرط البخاري فيتحاشاها، لا أنه جاهلها، حاشاه، فإنه الحافظ الكبير الذي لا يغيب عن مثله هذه الروايات، لكنه لا يروي كل شيء إلا شيئا على شرطه. ورد في لفظ عند ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه من وجه آخر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، أعوذ بالله من إمارة الصبيان، الإمارة هي الحكم، قالوا وما إمارة الصبيان؟ قال إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم. فسماها هذا الحديث إمارة الصبيان، هلاك أمتي على يد غلمة من قريش. وورد عند ابن أبي شيبة أيضا من طريق أبي هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة، اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. والسنة 60 فيها كان حكم بني أمية. من هنا جزم العلماء بأن المراد بالحي هم بنو أمية، هم الذين قصدوا في هذا الحديث. وكان أول الأغيلمة في سنة 60، وهو يزيد بن معاوية، استخلف في سنة 60 وبقي إلى 64. فقد صرح أبو هريرة بأن الحي من قريش أنه إمارة الصبيان، وهلاك الأمة في إمارة الصبيان، وهم جماعة من غلمة أو أغيلمة من قريش، وأنه كان يسأل الله ألا تدركه سنة 60، وسنة 60 هي سنة ولاية يزيد بن معاوية. فمات في سنة 64، ثم ولي ولده معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، ومات بعد أشهر. ولذلك جزم العلماء بأن المراد هم بنو أمية. الغريب هنا في هذه الرواية أن مروان بن الحكم بن العاص أموي، وقد ولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في الطائف، وكان أبوه الحكم بن العاص منفيا إلى الطائف. اشتهرت الرواية بأنه كان منفيا، أي مبعدا، أبعده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف. وذكر جملة من المؤرخين ذلك، وذكر المترجمون للصحابة كصاحب الاستيعاب وأبي نعيم وابن منده والبغوي إلى ابن حجر، ابن الأثير ابن حجر، وهكذا من ألفوا في الصحابة قالوا لقد أبعده النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبعد والد مروان اللي هو الحكم بن العاص الأموي، لأنه كان يحاكي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضايق النبي عليه الصلاة والسلام، ولربما بلغ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا اشتهرت الروايات. وبعض أهل العلم لم يصدق بهذه المرويات. وإذا اتبعنا طريقة أهل الحديث في أنه لا يجوز أن ننسب إلى أحد قولا إلا إذا ثبت عنه ويجب أن تصح الأسانيد، فإنها تعوزنا الأسانيد الصحيحة التي تدل على أنه فعلا كان يبلغ أو كان يخرج أسرار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يضايقه ويحاكيه في كلامه، كان يضايقه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستثقله من كثرة هذا الأمر، هكذا ذكر. بعض أهل العلم يقولون هذا غير صحيح، وعلى كل حال لا نستطيع الجزم بشيء. والذي ذكره أكثر المؤرخين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه إلى الطائف، وأن عثمان أراد أن يرجعه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى الصحابة وقالوا: كيف ننقض أمرا عزمه أو عقده النبي عليه الصلاة والسلام، كيف ننقض هذا الأمر، كيف نعيده وقد أخرجه النبي من مكة، وقد أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فكيف نرجعه؟ وذكر بعض أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه كان قد استأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أن يعيد الحكم بن العاص من الطائف، وهو من عمومته، أن يعيده من الطائف، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام ومات قبل أن يدخل. ذكروا في ذلك رواية، وأن عثمان رضي الله عنه حاشاه أن يعيد الحكم بن العاص بعدما أبعده النبي عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم كما يقول ابن تيمية، طعن كثير من أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره. وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد. الآن هذه محاكمة التاريخ بقواعد أهل الحديث، لأن الأصل في التواريخ أن الغالب عليها عدم الإسناد، وبعضها فيه إسناد معضل أو معلق أو منقطع أو فيه كذابون ومتروكون لا تحل الرواية عنهم، وبعضه فيه أسانيد صحيحة وهو قليل. فالذي يتحاكم إلى كل حدث تاريخي ويصححه ويعتقد ما فيه يعد ساذجا، وهي قابلية ساذجة في ميدان التحقيق. لا ينبغي أن تقبل كل شيء من التاريخ. واسمع إلى مقالة أبي بكر بن العربي لما قال: لا تسمعن لمؤرخ إلا للطبري، فإنهم أهل جهالات وعدم معرفة بحرمات الدين، لا يعرفون حرمات الدين، فيحذر من سماع كلامهم ورواياتهم إلا للطبري. ويقول: لا تسمعن للأدباء، فإنهم أيضا كذلك إلا لثعلب. لا تسمعن للمبرد، وأين عقل المبرد من عقل ثعلب؟ ثعلب اللغوي الإمام كان عاقلا أعقل من المبرد. المبرد يسوق أخبار الصحابة من غير، ويروي ما يطعن على الصحابة ولا يتحرى. المبرد ثعلب لا يسوق أخبارا عن الصحابة فيها الطعن على الصحابة، فكان متميزا ثعلب على المبرد. كلاهما أديب، لكن ثعلب أديب معه فقه وعقل ومعه منهج مستقيم في رواية أخبار الصحابة، أما المبرد فيروي كل ما يجده من الأدبيات عن الصحابة، وهذه الأدبيات قد تكون فيها طامات مروية عن الصحابة تنسب إليهم النقص وتنسبهم إلى قلة الدين أحيانا، وأنهم أهل زهو وفرح واجتماع على الطعام وتساهل في الاختلاط مع النساء وهكذا. من يروي هذه الأخبار؟ يرويها الأصبهاني في الأغاني، ويرويها أبو حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة والذخائر والبصائر، وهو معتزلي كان في القرن الرابع واعترف بوضع رسالة كما يقول ابن حجر في لسان الميزان، اعترف بوضع رسالة نسبها إلى أبي بكر رضي الله عنه، وأنه كتب أي أبو بكر رسالة يتملق فيها إلى علي ليرضى عنه ويسمح له بولاية المسلمين. من كذب واختلق هذه الرسالة ونسبها إلى أبي بكر؟ أبو حيان التوحيدي. متى كان أبو حيان التوحيدي؟ في المئة الرابعة، وابن حجر في رسالة الميزان ارجعوا إلى أبي حيان التوحيدي، شوفوا ترجمته ومن هو هذا الرجل. الآن الأدباء يعتمدون عليه كثيرا ويمتدحون كتبه وهي مطبوعة، ويعتمدون عليها في محاسبة تاريخ الصحابة من طريق رجل مشكوك في دينه اعترف بالكذب، معتزلي المذهب اجتمعت فيه كل نقيصة وضميمة سيئة، هو هذا أبو حيان التوحيدي. فكيف تأخذ العلم وتأخذ التآليف عما لا يوثق بدينه؟ هذا لا يتحرى ولا يرعوي ولا يتفحص الأخبار كما يجب، وليس من أهل فحص الأخبار والتحري في نقلها، كيفما وجد الخبر ينقله. من هنا كثرت المقالات عن الصحابة: معاوية فعل، معاذ بن جبل فعل، المغيرة بن شعبة ذهب إلى كذا، فلان من الصحابة دخل في مجلس فيه نساء. هذا الكلام جاءوا به من هذه الكتب، لا يوجد في كتب الصحابة، لا يوجد في كتب المؤرخين المعتمدين كالطبري، وليس في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ولا في الكتب التاريخية الموثقة أو الموثوقة المسندة، إنما قد يوجد عند المسعودي في مروج الذهب، وعند البلاذري في فتوح البلدان. هؤلاء يروون كل شيء، فيجب الحذر من كتب التاريخ. لا يحتجن عليك محتج بأنه وجد هذا الأمر حول صحابي في كتاب تاريخ، قل له التاريخ نحن لا نقبل من التاريخ كل شيء، ولا أدل على تناقض التاريخ من جمعه بين الروايات المتعارضة والتواريخ المتناقضة، فوجب أن نستخدم فيه قواعد أهل التحديث، ونتطلب فيه الأسانيد، ونطالب فيه بالأسانيد، ومن غير الأسانيد لا نقبل التواريخ. ولئن فعلت ستستريح من عناء كثير من الأخبار التي تنسب زورا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وحاشا حاشيتهم، وحاشا أن يكون دينهم يسمح لهم بما يروى عنهم في هذه الكتب التاريخية المخلوطة، فإنه يجب أن تغربل وأن تصفي، فالتصفية قبل التربية دائما، ولا بد من التخلية قبل التحلية. لا تربية إلا بتصفية، ولا تحلية إلا بتخلية. خلي ثم حلي، أنت تأتي تتحلى ولا تتخلى، فسوف تتحلى على كل شيء، على حق وعلى باطل، وعلى ثابت وعلى مردود، وسوف تشحن ذهنك بالأخبار الساقطة المكذوبة عن الصحابة، وربما قادك ذلك إلى احتقار السلف والتنقيص من السلف، كما يفعل بعض المنسوبين إلى الإسلام اليوم حين يهجم على الصحابة، يكلم صحابيا كأنه يكلم واحدا عاديا. ولقد فعل كذا، وكم من الكتاب يكتبون على الصحابة بهذا الشكل، حتى بعض الدعاة اليوم يكتبون عن الصحابة بهذا الشكل، ممن يخطبون الجمعة يتكلمون بهذا الشكل، ممن يدرسون في الجامعات يتكلمون كلاما منحرفا عن الصحابة. ورثوه من مدارس الاعتزال، ورثوه من النظام المعتزلي الذي كان يشتم الصحابة ويعرض بسيرتهم وبصدقهم. يقول النظام في ابن مسعود: ولو نظر ابن مسعود في الشقي كيف يشقى، والسعيد كيف يسعد، أفضل له من أن يروي لنا هذا الحديث: حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة ثم يكون علقة مثل، إلى آخر الحديث: والذي نفس محمد بيده إن أحدهم أو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، إلى آخر الحديث، حتى ما يكون بينه وبين النار، إلى آخر الحديث. قال: لماذا يروي هذا وإنما الأعمال بالخواتم؟ ينكر النظام المعتزل على ابن مسعود كيف يروي هذا الحديث. فالمقصود أن الصحابة من بني أمية لا يمسهم هذا الحديث، إنما الغلمة خارجين عن الصحابة، فليس الحديث في الصحابة رضوان الله عليهم. أما مروان فكما قلت ولد في الطائف ونشأ هناك، ولقد ولد بعد 2 من الهجرة، وقيل 3 سنوات، وأحاديثه مرسلة، وهو والمسور بن مخرمة قال ابن حجر وقد وردت أحاديث هذا المهم في لعن الحكم والد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبيتها فيها مقال وبعضها جيد، ولعل المراد تخصيص الغلمة المذكورين بذلك، يعني إذا ثبت هذه قضية يتوقف فيها الناس مع الحافظ ابن حجر في الحقيقة، إذا ثبت بأن هذه الأحاديث وردت من طرق ضعيفة، ابن حجر يقول بعضها جيد وفيها لعن النبي على اسم الحكم بن العاص الذي كان صحابيا وهو والد مروان، ولا علاقة لنا الآن بمروان لأن المراد هو الحكم، فإن كان الحكم صحابيا فكيف يلعنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وإن كان الحكم لا سامح الله منافقا فكيف يأتي النبي عليه الصلاة والسلام على لعنه بعينه وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يلعن أحدا من أصحابه، بل تحاشى المنافقين لأنهم في نظر الناس يعدون من أصحابه، فقال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، فترك قتلهم وترك لعنهم وترك مؤاخذتهم وتركهم في حالهم، فليس معروفا في المنهج النبوي أن يلعن أحدا من الصحابة أبدا، والحكم بن العاص هو صحابي ولم تثبت عليه الردة حتى يقال إنه مرتد فيصير الأمر أخف. وقول ابن حجر بعضها جيد هو الحافظ النحرير المطلع العارف بالطرق، ولكن أن تصح أحاديث في لعن الحكم إشارة ابن تيمية قبل قليل بأن ما ورد من كونه أبعده النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك قال ابن تيمية ليس فيه سند صحيح، وقال ذكرها المؤرخون الذين يكثرون أو يكثر الكذب فيما يروون، ذكر ذلك في المجلد الثالث من المنهاج صفحة 196-235. وعلى كل حال إمارة الصبيان، هلك الأمة على يد غلمة من قريش، لقد حقق الشراح أن المراد بهؤلاء هم بنو أمية، يبتدئ الأمر كما في رواية ابن أبي شيبة من يزيد بن معاوية في سنة 60، أما الصحابة فلا كلام فيهم أبدا. إذن قلنا قضية الحكم بن العاص ليس مجزوما بأنه أبعد ونفي، وأن ذلك في كتب المؤرخين، والقصة مروية مشهورة ولكن يعوزها الإسناد الصحيح أو الإسناد الثابت، ولقد ذكرت وبعضهم عرض بثبوتها. وعلى كل حال نحن لا نجزم إلا بما جزم به العلماء بناء على ما لديهم من أدلة في الجزم. وقلنا بأن مروان بن الحكم ولد قبل الهجرة بسنة أو ولد بعد سنتين من الهجرة أو 3 سنوات، وأحاديثه مرسلة، وعلى هذا فهو من صغار الصحابة ويقترن مع ذكر المسور بن مخرمة. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام يهلك الناس هذا الحي من قريش قد ثبت بأن المراد بعض قريش، فالمراد بعض قريش وهم الأحداث وليسوا جميعا كما تبين من رواية أبي هريرة: اللهم لا تدركني، أو أسأل الله ألا تدركني إمارة الصبيان. فالمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم للملك وتنافسهم في الإمارة وحرصهم على القيادة والوجاهة. وقد ثبت بأن طلب المال والشرف للدين مهلكان، كما ثبت في حديث أبي بن كعب عند الترمذي بسند حسن: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فالشرف والرئاسة والوجاهة والقيادة والتصدر، كل هذا يهلك الدين. فهذا هو المراد بالهلاك. لكن أيضا الحافظ ابن حجر له جمل عجيبة، وإذا أردت أن تعرف قناعة العالم فليكن لك تتبع في قراءة الشرح، واقرأ شرحه للحديث في كتاب الفتن، ثم اقرأه في كتاب المناقب، ثم اقرأه في كتاب آخر من نفس الصحيح، واجمع عبارات الشرح، ستقودك إلى ما اقتنع به الحافظ ابن حجر. ابن حجر حسب ما تتبعت كلامه في الشرح ليس كغيره من الشراح. هو هنا يميل إلى أن القضية كما قال غيره هي في بني أمية، ولكنه في نفس الوقت يقول: وإن مروان قد لعن كما في الحديث المذكورين لما سمع بأنهم سيكونون في إمارة الصبيان، فلعنهم مروان. قال ابن حجر: يلعنهم مع العلم أو مع الظاهر أنهم سيكونون من ولده، سيكونون من ولده، لأن هذه سلالة بني أمية ونسلهم، فيلعنهم مع أنهم من ولده. يقول ابن حجر: فكأن الله أجرى ذلك على لسانه ليكون أشد في الحجة عليهم لعلهم يتعظون. وابن حجر مع كلامه متهيب مقام الصحبة، ما خاطب مروان خطابا مباشرا، قال: لعل الله أجرى ذلك على لسانه لعله ليكون أشد في الحجة عليهم، ما قالش عليهم على بني أمية، فيتعظون، أو لعلهم يتعظون. قال: وقد وردت أحاديث في لعن الحكم ووالد مروان وما ولد، أخرجها الطبراني وغيره، غالبها فيه مقال وبعضها جيد. وعلى كل حال، من ثبتت صحبته لا نقول فيه إلا خيرا، وإن مقام السنة قد علمنا، وعقيدة السنة علمتنا ألا نتجاوز مقام الصحابة. ولقد جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجل شتم صحابيا، فوجده أيضا له صحبة، قال: لولا أن لك صحبة لفعلت بك كذا وكذا. فجعل الصحبة عاصمة مانعة من اتخاذ أقصى العقوبة في حقه. وقد أورد هذا الخبر ابن قدامة في أخبار الخوارج، ومن الأخبار اللطيفة، فيجب التوقف عن التعريض بأحد من الصحابة، ووجب الترضي على الجميع. ونحن عقيدة أهل السنة لا يدخلون الاستثناء في العدالة، كما أشار ابن الوزير اليماني في تنقيح الأنظار، وتبعه بعضهم من أن الصحابة جميعا عدول إلا من لابس الفتن فإنه ليس عدلا. هذا الكلام لم يقله السلف ولا قاله جمهور العلماء، فالجميع عدل سواء الذي دخل في الفتن والذي لم يدخل. أما أن نستثني الذين دخلوا في الفتن فنخرجهم من العدالة فهذا كلام المعتزلة وكلام الخوارج وكلام جماعة من المتكلمين. أما السلف فلا يخرجون أحدا من العدالة بعد ثبوت صحبته إلا أن يرتكب ناقضا ينقض الإيمان كالردة. أما ما دونها من سائر المخالفات فإنها لا تزيل الإيمان ولا تزيل الصحبة. هذا حديث الغلمة وهو من الأحاديث المعروفة في الصحيح.